بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، لازلنا في هذا اللقاء المبارك بإذن الله جل وعلا، وفي هذا الكتاب المبارك بإذن الله المسمى بمنار السبيل في شرح الدليل، منار السبيل للشيخ إبراهيم ابن ضويان رحمه الله في شرح الدليل، دليل الطالب العلامة كرمي، العلامة مرعي ابن كرمي الحنبلي رحمهما الله تبارك وتعالى وغفر لهما ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وكنا قبل هذا أو بداية هذا اللقاء استمعنا لتلكم الكلمات المباركة من شيخنا صاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم ابن خلاف النجمي حفظه الله تبارك وتعالى، والتي علق على شيء مما قرأه جزاه الله خيرا في صلاة العشاء من سورة فصلت، وجزاه الله خيرا قد جاء بكلمات مهمة جد مهمة فيها سعادة المرء، ألا وهو حرصه على أن يتعلم أمر دينه وأن يعرف ما يهمه من أمر دينه مما فيه سعادته في دنياه وأخراه. وهذه السورة والآيات التي سمعناها اشتملت على أمور عظيمة جد عظيمة، ومما سمعناه في الركعة الثانية في قول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا المقام مقام عظيم، مقام الدعوة إلى الله جل وعلا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحد أحسن ممن هذا حاله. ولهذا كان هذا المقام قامه أنبياء الله جل وعلا ورسله عليهم الصلاة والسلام. والمرء الناصح لنفسه، العامل على نجاتها، يسير على هذا الخطى ويسلك طريق الأنبياء والرسل ويحرص على أمر الدعوة إلى الله جل وعلا بقدر استطاعته، لكن هذا المقام لا بد فيه من علم. ولهذا الأنبياء والرسل كان ثم وحي عندهم من الله جل وعلا، ومن أراد أن يسير على خطى الأنبياء والرسل فلا بد من أن يكون متمسكا بهذا الوحي الذي أنزل، نحن الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالدعوة بدون علم لا تنفع، بل مضرتها أكبر وخطرها أعظم، والمفاسد التي فيها لا تحصى ولا تعد. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، كان قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كلما هلك نبي جاء نبي آخر، أما نبينا عليه الصلاة والسلام فهو خاتم الأنبياء فلا نبي بعده. لكن من عظيم رحمة الله جل وعلا أن جعل أناسا يحملون هذا الميراث، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولعلي ذكرت لكم غير مرة ذلكم الأثر العظيم، أثر أبي هريرة الصحابي الجليل، لما مر على سوق فوجد الناس يبيعون فيه ويشترون، فقال لهم: أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فذهبوا إلى المسجد ومكث مكانه، ثم رجعوا إليه فقالوا: ما رأينا شيئا يقسم في المسجد. فقال: ما رأيتم؟ قالوا: رأينا أناسا يذكرون الله، وأناسا يقرؤون القرآن، وأناسا يذكرون الحلال والحرام، أي يتفقهون في أمر الشرع وفي أمر الدين. قال: ذاك هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. والأثر أخرجه الطبراني وحسنه الألباني رحمة الله عليه وعلى جميع مشايخنا في كتابه المبارك صحيح الترغيب والترهيب. فحري بالمسلم أن يتعلم العلم، وقد مضى معنا كذلك غير مرة أن العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. الخلل اليوم الذي وقع عند كثير من أهل الإسلام هو في العلم الذي هو فرض عين، والذي ضابطه أن يتعلم المرء ما تصح به عقيدته، وما تصح به عبادته، وما تصح به معاملته. أن يتعلم المرء ما تصح به عقيدته، وما تصح به عبادته، وما تصح به معاملته. أما ما زاد عن هذا فهذا مما يدخل في فروض الكفايات. فشكر الله لشيخنا تلكم الكلمات المباركة وجزاه عنا خيرا. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تبع دار الدين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا لأنه ماله، ولأن العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله. نعم، بعد أن تكلم على تلكم المسائل المتعلقة بالحجر وقد مضت معنا، عقد جملة من الفصول. مضى معنا الفصل الأول والفصل الثاني في هذا الكتاب، كتاب الحجر، هذا هو الفصل الثالث. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا لأنه ماله، ولأن العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله. هنا يتحدث عن الولاية، والولاية لها عدة تقسيمات عند أهل العلم، منها تقسيمهم الولاية إلى قسمين: ولاية نفس، إلى ولاية نفس وولاية مال. هذا الذي سمعناه وما سيأتي معنا في هذا الفصل في كتاب الحجر متعلق بولاية المال، أما ولاية النفس فلها مباحث أخرى بعضها في كتاب النكاح، وسوف تأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فالمراد بالولاية هنا ولاية ماذا؟ المال. قال: ولاية المملوك لمالكه، وقد تقدم معنا أن المملوك يعتبر مال، يعتبر المملوك مالا لصاحبه، فهذا المملوك ولايته لمالكه شريطة أن يكون المالك جائز التصرف، بأن يكون بالغا راشدا. فإذا كان المالك بالغا راشدا فله التصرف في مملوكه وهو وليه. قال: ولو فاسقا. فلا يشترط في هذه الولاية العدالة، لا تشترط العدالة في ولاية المالك لمملوكه. لما؟ قال: لأنه ماله، ولأن العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله. العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله. وقد مضى معنا غير مرة أن الشروط يقسمها العلماء إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات، منها شرط تقسيم الشرط إلى شرط صحة وشرط وجوب وشرط إجزاء. هنا يتكلم عن شرط الصحة، بمعنى أن المالك لو كان فاسقا، لو كان هذا أعني العدالة، لو كانت شرط صحة فيعتبر ماذا؟ تصرفه أعني الفاسق في هذا يعتبر ماذا؟ غير صحيح، وهذا ليس بصواب. ولهذا قال: لأن العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله. ثم قال: وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه الرشيد العدل ولو ظاهرا لكمال شفقته، ولأنها ولاية فقدم فيها الأب كولاية النكاح، فإن لم يكن له أب فوصيه لأنه نائبه وقائم مقامه أشبه وكيله في الحياة. ثم الحاكم لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم كولاية النكاح لأنه ولي من لا ولي له. فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. نعم، هنا انتقل إلى الولاية، ولاية الصغير ومن؟ والسفيه، البالغ أو المجنون، البالغ. قال: وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه الرشيد العدل ولو ظاهرا. تأمل، أولا أن يكون رشيدا، وضده ماذا؟ السفه. وقد مضى معنا أن من جملة من يحجر عليه السفيه، فلا يصح أن يكون السفيه، وقد مضى معنا ضابطه، أن يكون ماذا؟ أن يكون وليا على مثله أو على صغير أو من كان مجنونا، لأن المراد ماذا بهذه الولاية؟ الحفظ. المراد الحفظ، أن يحفظ هذا المال، فيده يد ماذا؟ أمانة. يده يد أمانة. قالوا: ولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه الرشيد العدل ولو ظاهرا. والمراد هنا أن يكون غير مجاهر بالمعاصي، في قوله أن يكون عدلا ولو ظاهرا، أن يكون غير مجاهر بالمعاصي، لأن مثله غير مستأمن، فلا يؤمن على مال هؤلاء. علل الشارح قال: لكمال شفقته، أي الأب. ولا أظن أن ثمة من يقوم مقامه وحاله كحاله، أعني كمال الشفقة على صغيره. قال: ولأنها ولاية، والأصل فيها للأب، والأصل فيها للأب، فهو سبب وجود هذا الابن أو هذا أو تلكم البنت. ومقام الأب مقام عظيم، جد عظيم، ولا يستطيع المرء أن يقوم بحقه إلا في صورة واحدة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. والسبب كما ذكر أهل العلم أن الأب كان هو سببا في وجود هذا الابن في هذه الحياة، فإذا ما كان مملوكا أي الأب فاشتراه ابنه فاعتقه، صار ماذا؟ صار سببا في حريته في هذه الحياة، فشابهه من هذه الجهة. ثم قال: فقدم أو فقدم فيها الأب كولاية النكاح. فإن لم يكن له أب إما حقيقة أو حكما، بمعنى إن لم يكن له أب حقيقة بأن يكون والده ماذا؟ توفي، أو حكما أن يكون عاجز لا يستطيع أن يقوم بهذا الأمر العظيم ألا وهو هذه الولاية على هذا المال. قال فإن لم يكن له أب فوصيه، وصي من؟ وصي الأب، الأب يوصي. فإذا لم يكن ثم أب كما قلنا إما حقيقة أو حكما فوصي الأب إذا أوصى الأب أن فلانا يقوم بأمر ابني. وقد قلنا فيما مضى أن الأب قدم لأمور منها كمال الشفقة، وفي هذا المقام لا يوصي إلا من وجد فيه هذه الخصلة. ثم قال لأنه نائبه وقائم مقامه أشبه وكيله في الحياة. الثالث ثم الحاكم، تنتقل الولاية أول ما تكون للأب ثم لوصيه ثم للحاكم. قال ثم الحاكم لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم كولاية النكاح. وولاية النكاح بهذا الترتيب محل نظر عند الحنابلة، وسوف تأتي معنا بإذن الله جل وعلا. نعم، إن كان لما قال انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم كولاية النكاح، بمعنى إذا انقطع الولي الأب ثم الابن ثم الأخ الشقيق إلى غير ذلك مما هو معروف في باب الولاية في النكاح، فإذا انقطعت تنتقل إلى الحاكم، لأن الحاكم ولي من لا ولي له، لأنه ولي من لا ولي له. فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. هذا هو مذهب الحنابلة، هذا هو المذهب عند الحنابلة، أن يكون الولي على الصغير والبالغ بسفه أو جنون، أن تكون للأبي ثم لوصي الأبي ثم للحاكم، ثم إلى من؟ ثم إلى إن عدم الحاكم إلى أمين يقوم مقامه. قال اختاره الشيخ تقي الدين وقال في حاكم عاجز كالعدم. نعم، اختاره الشيخ تقي الدين، فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. اختاره شيخ الإسلام بن تيمية أنها بعد الحاكم تكون إلى من؟ إلى أمين يقوم مقامه، سوف يأتي معنا. وتنبه جيدا أن شيخ الإسلام هنا اختار ماذا؟ ما يكون بعد الحاكم، أما ما قبل الحاكم فثم خلاف وقول لشيخ الإسلام سوف يأتي معنا، وهي رواية أخرى في المذهب. هذه الرواية تنص على ماذا؟ على أن الجد يكون بعد الوصي، وسوف يأتي معنا كلام شيخ الإسلام. لكن أريد ماذا؟ أولا أن نتصور المسألة على المذهب كما أوردها الماتن وتبعه الشارح، أن الولاية للصغير والبالغ بسفه أو جنون تكون أول ما تكون لمن؟ للأب ثم إلى وصيه ثم إلى الحاكم. ثم قول آخر، وهذا قول المالكية الذي معنا على تفاصيل أخرى يعني في داخل المذهب يفارقون فيه الحنابلة، ليس هذا مجال البسط كما هي العادة في ذلك. ثم رواية أخرى عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي أن من يكون بعد الوصي إنما هو الجد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والولاية على الصبي والمجنون والسفيه تكون لسائر الأقارب، تكون لسائر الأقارب، ومع الاستقامة لا يحتاج إلى الحاكم إلا إذا امتنع من طاعة الولي، لأن الحاكم يلزم، لأن الحاكم يلزم. وأنبه فقط إلى مسألة نبهت عليها غير مرة في مواطنها، ألا وهي لا من المواطن التي تكلمنا عليها لما تكلمنا على مسألة خلاف أهل العلم في دخول هلال رمضان، من كان معنا في هذا الكتاب عن الصيام، ها؟ لا ونبهت عليه كذلك قبل فترة. هنا هذه المسائل نتعلمها من باب ماذا؟ من باب التفقه، ولا علاقة له بما هو موجود. هذه ترتيبات لولي الأمر ولمن أنابهم من القضاة ومن يعني يقومون بهذا الأمر، نحن هنا فقط من باب التفقه نعرف المسائل التي يريدها أهل العلم ويتكلمون عليها في هذه الأبواب ونتصورها، أما ما عليه العمل فهذا ليس من اختصاصنا. ولا يقال واحد يقول والله هذول يحكمون بكذا ويحكمون لا يقال مثل هذا في مثل هذا المقام، لابد أن يتنبه إلى هذا. قد ذكرنا غير مرة في نحو هذه المسائل ومنها مسألة الأهلة، وهل يعني من ذهب بعض أهل العلم إلى أن يجب أن يجتمع أهل الإسلام على رؤية واحدة، هذه ندرسها من باب أنها مسألة علمية، أما تطبيقها هذا ليس إلينا، وإنما هي إلى ما يراه ولي أمر المسلمين القائم على شؤون أهل الإسلام. كذلك في هذا المقام هذه مسائل نتفقه فيها وندرسها ونعرف صورة المسألة وكلام العلماء فيها من باب التفقه، أما ما عليه العمل فهذا ليس إلينا، هذه أمور لولي أمر المسلمين ولمن أنابهم ولي أمر المسلمين في هذا الشأن. نعم، يقول شيخ الإسلام: والولاية على الصبي والمجنون والسفيه تكون لسائر الأقارب. تأمل هنا المذهب ماذا؟ أنها فقط للأب ثم إلى وصيه ثم إلى الحاكم. يقول شيخ الإسلام: لا يحتاج، ومع الاستقامة أي لهؤلاء للأقارب، لا يحتاج إلى الحاكم إلا إذا امتنع من طاعة الولي، هذا الصغير أو السفيه أو المجنون إذا امتنع من طاعة الولي فالحاكم يلزم، الحاكم يلزم. وتكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم، وهو مذهب أبي حنيفة ومنصوص أحمد. وأما تخصيص الولاية يقول شيخ الإسلام بالأب والجد والحاكم فضعيف جدا، ونصر هذا القول الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله في شرحه المبارك المسمى بالشرح الممتع على الزاد، وأشار إلى لفتة جميلة إلى أنه لو قدر أن العمل اليوم على ماذا؟ مثلا قاضي حصل شيء من مثل هذا فحكم القاضي بالمذهب وأن الولاية للأب ثم الوصي ثم إلى الحاكم، فإذا مات الأب وليس ثم وصي صارت إلى الحاكم. قال الشيخ رحمة الله عليه الشيخ محمد العثيمين، قال: طريق هذا أن يذهب القريب، خاصة إذا كان موجود الجد ثم الأخ، أن يذهب إلى الحاكم ويطلب هذا الأمر لما فيه من ماذا؟ من كمال الشفقة، وأنه أحرص ما يكون على موليه وأن يقوم بأمره. نعم، هاتي. نقل ابن الحكم في من عنده مال فطالبه به الورثة فيخاف من أمره ترى أن يخبر الحاكم ويدفع إليه، قال: أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم. نعم. والشرط في الولي الرشد، وشرط في الولي الرشد لأن غير الرشيد محجور عليه. نعم. أبغى تعني تفهم على العبارة زاك الله خير. هذا يتكلم عن زمانه. نعم نعم زاك الله خير. زاك الله خير. يعني هذا قول لبعض أهل العلم وهو منزل في زمانه ولا يوافق عليه حتى في زمانه، قد يكون هذا اجتهاد منه ونظر له، وقد لا يوافق عليه حتى كذلك في زمانه لما قال أما حكامنا اليوم هؤلاء فألا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم إلا إذا علم أن كان في زمنه أنهم يحكمون بغير الشرع وأن عندهم الجور والعياذ بالله. أما اليوم فلله الحمد والمنة، ونحن في هذه البلاد المباركة، هذه المحاكم الشرعية التي تحكم بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما نسمع من ولاة أمرنا أن القضاء لا سلطان عليه إلا الشرع، أن القضاء لا سلطان عليه إلا الشرع. جزاك الله خير يا شيخ. فضل شيخ. قال رحمه الله: وشرط في الولي الرشد لأن غير الرشيد محجور عليه، والعدالة ولو ظاهرا. نعم، وشرط في الولي الرشد لأن غير الرشيد محجور عليه، كما قد مضى معنا. غير الرشيد من جملة من يحجر عليه. قال: والعدالة ولو ظاهرة كما مر معنا، فلا يكون مجاهرا بالمعاصي. نعم، فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل الأب أو وصيه في ثبوت ولايتهما. نعم. قال رحمه الله: والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية هنا لما قال والعدالة ولو ظاهرة، ثم كلام لشيخ الإسلام يقول رحمه الله: لا يجوز أن يولى على مال اليتامى إلا من كان قويا خبيرا بما ولي عليه أمينا عليه. والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به من يصلح ولا يستحق الأجرة المسماة على ما سوف يأتي معنا في مسألة الأجرة. لكن إذا عمل اليتامى عملا يستحق أجرة مثله كالعمل في سائر العقود الفاسدة. نعم. والجد قال رحمه الله: والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية. هذا على ما تقدم معنا أن هذا هو ماذا؟ هذا هو المذهب. نعم. لقصور شفقتهم عمن تقدم. نعم. والرواية الثانية أن سائر العصبة لهم ولاية بشرط العدالة ولو ظاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الشيخ العثيمين رحمة الله عليه وعلى جميع مشايخنا. نعم. قال رحمه الله: والمال محل الخيانة فلا يؤمنون عليه كالأجانب. نعم. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في ماله. يعني تعليل هذه الرواية أن المال محل الخيانة فلا يؤمنون عليه كالأجانب، وهذا تعميمه فيه نظر، تعميمه فيه نظر. ولهذا الرواية الثانية المتعلقة بماذا؟ بأنها تنتقل إلى سائر العصبات بشرط العدالة، فإن كان عدلا أمينا فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون وليا على هذا الصغير وعلى هذا السفيه وعلى هذا المجنون وعلى هذا المجنون. نعم. قال رحمه الله: ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في ماله إلا بما فيه حظ ومصلحة. نعم، انتقل هنا على أمر متعلق بالولي وفي تصرف الولي. قال: ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة. لما؟ لأن يده يد أمانة، فيجب عليه أن يراعي هذا الأمر، وألا يتصرف إلا فيما فيه حظ ومصلحة. نعم. لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. نعم. والسفيه والمجنون في معناه. نعم. وتصرف الثلاثة أي، ولهذا قلنا يده يد أمانة. فهو ينظر فيما فيه صلاحه وفيما فيه نماؤه. نعم. قال رحمه الله: وتصرف الثلاثة أي الصغير والمجنون والسفيه ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح. نعم. لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولأنهم محجور عليهم لحظ أنفسهم. نعم. وقد مضى معنا هذا في نوعي الحجر. النوع الأول ما كان الحجر فيه لحظ النفس، وهو متعلق بمن؟ هو متعلق بالصغير والسفيه والمجنون، فهؤلاء محجور عليهم، فلا يصح تصرفهم، فليس هم ممن يدخل في جائز التصرف. فإذا ما تصرف الصغير والمجنون والسفيه فهذا التصرف غير نافذ. نعم. ولهذا قال: وتصرف الثلاثة أي الصغير والمجنون والسفيه ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح. نعم. قال رحمه الله: لكن السفيه إن أقر بحد أي بما يوجب الحد كالقذف والزنا. لكن فيما يتعلق بالصغير ثم فرع يذكره العلماء فيه التسامح، متعلق بماذا؟ متعلق بما جرى عليه الناس من البيع والشراء من قبل الصغير، مثل لما يذهب الصغير إلى البقالة ويشتري بما هو معروف ومعتاد، فهذا لا يتكلم عليه أهل العلم في مثل هذا المقام ويحكمون ببطلانه، لأنه مما جرت العادة بالتسامح فيه، بخلاف لو كان المبلغ مبلغ كبير أو اشترى أشياء لا يتسامح في مثلها حتى لو كان من مثل هذا المحل. نعم. قال رحمه الله: لكن السفيه إن أقر بحد أي بما يوجب الحد. هذه مسألة أخرى، إذا ما أقر السفيه بحد. نعم. أي بما يوجب الحد كالقذف والزنا أو بنسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال. نعم. لأنه غير متهم في نفسه. هذه مغايرة للتي قبلها، فهذا السفيه إذا أقر على نفسه بهذا الذي مضى صح إقراره. لماذا؟ لأنه غير متهم في نفسه، وليس الكلام الآن عن المجنون، وإنما الكلام فقط عمن؟ عن السفيه، غير متهم في نفسه. نعم. والحجر إنما تعلق في ماله، في ماله فقط، فهو غير جائز التصرف في المال. نعم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم على أن إقرار المحجور على نفسه جائز إذا كان بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه. نعم. إلى هنا محل الإجماع. ابن المنذر العلامة صاحب الأوسط وغيره يحكي الإجماع عن كل من حفظ من أهل العلم على أن من أقر على نفسه وكان محجورا عليه لسفهه بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل أن الحد يقام عليه، هذا محل إجماع. ثم مسألة أخرى قال: وإن طلق. قال رحمه الله: وإن طلق نفذ في قول الأكثر. قاله في الشرح. نعم. الشرح لابن أبي عمر، شرح الكافي، معذرة، شرح المقنع لابن قدامة. فإن طلق نفذ في قول أكثر أهل العلم، أي المسألة في مسألة الطلاق ليست محل إجماع، لكن أكثر العلماء على أن طلاقه نافذ. لماذا؟ لأنه غير مال يا شيخ. غير مال، لأنه مسألة غير مالية يعني. هذا من جهة، لأن الحجر إنما فقط في المال، ولأن عقله موجود، قد يكون فيه طيش فيه سفه لكن عقله موجود، ليس بمجنون، عقله موجود، حجر عليه في المال لسفهه أما غير هذا فهو متصرف في أمره. نعم. قال رحمه الله: وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه لأنه حجر عليه لحظه، ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر لأنه يداين الناس ويقر لهم. وهذا قد مضى معنا في أن هذا المحجور لو حصل له تعامل، ولهذا هنا قال ماذا؟ وإن أقر بمال، أي هذا المحجور عليه، أخذ به بعد فك الحجر عنه. لما؟ لأنه حجر عليه لحظه، كما قد تقدم معنا في نوعي الحجر أن هذا الحجر لحظ نفسه، ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر كذلك. لماذا؟ لأنه يداين الناس ويقر لهم، هو يداين الناس ويقر لهم. فإذا أقر بمال لغيره أخذ به بعد فك الحجر عنه. نعم. قال رحمه الله: فصل. وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه، لقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف، أخرجاه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير وليس لي شيء، ولي يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف. رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم. في الذي قبل قال: وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه. أما قبل الفك لا، قبل الفك أعني فك الحجر عنه فلا يؤخذ منه لأنه حجر عليه كما قد مضى. ثم عقد هذا الفصل وهو الفصل الرابع في كتاب الحجر، قال: وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه، لقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هنا انتقل إلى ماذا؟ إلى بيان تصرفات الولي. والولي له حالتان، هذه الحالة الأولى التي سمعناها أن يكون ماذا؟ أن يكون فقيرا محتاجا، فله أن يأكل من مال موليه على ما سوف يأتي معنا. والحالة الثانية ماذا؟ أن يكون غنيا، أن يكون غنيا. ولهذا قال: ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. إذن هذا الولي له حالتان، الأولى أن يكون محتاجا، والأخرى أن يكون غير محتاج. أما إذا كان محتاجا، نعم، الأقل من أجرة وللولي مع الحاجة، وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه، لقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا هو قيد في هذه المسألة، لا بد أن يكون هذا الأخذ بالمعروف، لا بد أن يكون هذا الأخذ بالمعروف. وقد تنوعت عبارات أهل العلم في بيان حد المعروف، لكن الذي يظهر العلم عند الله أن مردها إلى العرف، إلى ما تعرف عليه الناس، إلى ما تعرف عليه الناس. نعم. قالت عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف، أخرجاه. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف. غير مسرف. نعم. رواه الخمسة إلا الترمذي. الأقل من أجرة مثله أو كفايته، لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه، ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. قال في القواعد والإنصاف. نعم. قال: وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه، معذرة موليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته. بمعنى لو كان أن فلانا يأخذ مثلا 1000 ريال في مثل هذا وآخر يأخذ 700 ريال فهو يأخذ ماذا؟ 700. يأخذ 700 ما يأخذ 1000، ولهذا قال الأقل من أجرة مثله أو كفايته، إما هذا أو يأخذ ما يكفيه ولا يزيد في هذا. ولهذا قال لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه. نعم. ومع عدم الحاجة، قال رحمه الله ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم، قال في القواعد والإنصاف بغير خلاف. نعم، ما عدم الحاجة إن كان غنيا فيأكل ما فرضه له الحاكم، إن كان ثم فرضا من الحاكم، وإلا فلا، وإلا فلا. نعم. قال رحمه الله ولزوجة وكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه. الآن انتقل إلى مسألة ختم بها هذا المبحث، وليست هي مما هو متعلق بتصرف الولي. تأمل، قد ذكرنا فيما مضى أن بعض العلماء يذكرون بعض المسائل من باب ماذا؟ من باب المناسبة، من باب المناسبة. وقد ذكرنا على هذا عدة صور مرت معنا. أحد يذكر شيء؟ ها؟ أحسنت. ما يتعلق بزيارة المسجد النبوي يذكره الفقهاء عقب كلامهم على ماذا؟ على كتاب المناسك، وليس ثم علاقة بالزيارة زيارة المسجد النبوي بمنسك الحج. لكن لما جرت عادة الناس قديما، ما كان الأمر عندهم على ما هو عليه اليوم من وفرة في هذه الوسائل، وسائل التنقل والسهولة، فكان الواحد إذا أراد الحج يأتي ويمكث بعضهم قرابة السنة، يعني يخرج للحج من شهر محرم حتى يصل في الوقت. فهؤلاء إذا جاءوا إلى مكة، المدينة بالنسبة إليهم ماذا؟ قريبة، ولعلها تكون في طريق رجوعهم. فتكلم العلماء من باب المناسبة، من باب المناسبة. وصورة أو موطن آخر كذلك مضى معنا في ماذا؟ في كتاب الصلاة، في كتاب الصلاة، ها، في الجنائز. ختموها بما يتعلق بماذا؟ ببعض الحقوق المتعلقة للمسلم. لما تكلموا بالحق المتعلق للمسلم عند موته ذكروا بعض الحقوق المتعلقة به في حياته، كتشميت العاطس ونحو ذلك. هذا مما يدخل في هذا المقام، أنها يذكرها العلماء تبعا للمناسبة. هنا يتكلم عن تصرف الزوجة والخادم والولد في مال الأب والسيد، فقال ولزوجة ولكل متصرف في بيت. لما في لا يوجد سفيه ولا يوجد مجنون ولا يوجد صغير، أنت في بيتك أم العيال، هل لها أن تتصرف في مالك مطلقا بغير إذنك؟ هنا يقول ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه، تأمل، بما لا يضر كرغيف ونحوه. هذا كلام مرعي الكرم الحنبلي. قال الشارح، نعم، قال رحمه الله لحديث، وضحت الصورة مشايخ. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى أن للزوجة وللخادم وللولد أن يتصدق بلا إذن من الأب من صاحب البيت بما لا يضر، وهذا هو الشرط. ولهذا مثل قال كرغيف، الشيء اليسير كرغيف ونحوه، واحدة دقت الباب تريد شيء من الطعام، أخرجت لها مما مثلا هم معروف اليوم مثلا صنعوا مثلا أرز أو كذا، وأعطت لها ما يسد جوعها، ما يسد جوعها، فلا يقال هنا لابد أن تستأذن من الزوج وتتصل عليه إذا ما كان في البيت هل أعطيها مثل هذا أم لا. هذه الصورة الأولى. دليلها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها انظر غير مفسدة، هذا هو القيد، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعض من أجل بعض شيئا. ولم تذكر إذنا، يعني عائشة رضي الله عنها، لأن العادة السماح وطيب النفس به. هذه الصورة الأولى. هاتي. قال رحمه الله: إلا أن يمنعه من ذلك. من ذلك، هذه الصورة الثانية. إذا عرفت أن زوجها يمنع، أن زوجها يمنع وقد منع، فهذا لا يجوز التصرف، لأن المال ماله والحق له، المال ماله. وقد جاء في الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. هذه الصورة الثانية. نعم. قال رحمه الله: أو يكون بخيلا فيحرم، لحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، الحديث، وقوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. هذه الصورة ملحقة بالثانية. ثم صورة مغايرة، ثم صورة مغايرة، ألا وهو التصرف بالبيع بما هو ملك الزوج. هنا تصرف بإعطاء كما قد مضى، وضابطه بما لا يضر صاحبه. أما الصورة الأخرى أن يحصل التصرف ببيع، جيت البيت لقيت أم العيال باعت المجلس، هل لها هذا دون إذن الزوج؟ لا، ليس لها هذا، ليس لها هذا، ولا يحق لها أن تفعل مثل هذا، ولا تدخل مثل هذه الصورة في حديث عائشة رضي الله عنها. ولهذا بعض العلماء قيدها بالطعام وحسب، وقوفا مع النص، وباليسير، ليس شيئا كبيرا. ها؟ ماذا؟ نعم نعم، لأن باعت ما لا تملك، أي باعت ما لا تملك، البيع غير صحيح في حديث حكيم الذي مضى معنا: ولا تبع ما ليس عندك. نعم. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.